أحب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كنا في المجلس السابق توقفنا عند أول حديث من أحاديث في باب الحيض، حيث قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا أولا عن تخريج هذا الحديث، وعرفنا بأن الصواب في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها في استحاضتها إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز، ولهذا خلصنا إلى أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، الحديث بهذا اللفظ لا يصح. والصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى عادتها ولم يردها إلى تمييزها. وكنا أيضا في المجلس السابق تكلمنا عن حكم المستحاضة، تكلمنا عن حكم المستحاضة طبعا بشيء من الاختصار والتلخيص، وخلصنا إلى أن المستحاضة إما أن يكون لها عادة، المستحاضة إما أن يكون لها عادة، يعني تعرف مدة حيضها ومدة طهرها، والواجب حينئذ ماذا يا جماعة؟ ردها إلى عادتها. إذن فالمرأة إذا كان من عادتها مثلا أنها تحيض في أول كل شهر مثلا 5 أيام، فإذا أصابتها استحاضة فإنها ترد إلى عادتها. فنقول إذا جاء أول كل شهر، إذا جاء أول كل شهر فاعتبري نفسك حائضا، فإذا مضت عادتك وهي في مثالنا 5 أيام فإنها تعتبر نفسها قد انقطع عنها دم الحيض، وما يكون بعد ذلك من الدم إنما هو استحاضة وليس بحيض. إذن فالمرأة المعتادة ترد إلى عادتها، وأما المرأة التي ليس لها عادة معلومة، فهذه المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مميزة لأوصاف دم حيضها، فإذا كانت مميزة لأوصاف دم حيضها إما بأنها تعرف دم حيضها بلونه أو برائحته وغير ذلك فإنها ترد إلى هذا التمييز، فنقول لها: إذا رأيت أوصاف دم الحيض، إذا رأيت في أيام في أيامك إذا رأيت أوصاف دم الحيض فاعتبري نفسك قد حضت، فإذا ذهبت تلك الأوصاف وجاءت أوصاف أخرى فتعد نفسها قد انقطع عنها الحيض، والدم الذي يخرج منها بعد ذلك يعد ماذا؟ استحاضة. وأما المرأة التي ليس لها تمييز، المرأة التي ليس لها تمييز. فاختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ردها إلى عادة قريبتها من النساء، منهم من يردها إلى عادة قريبتها من النساء، ومنهم من يردها إلى غالب عادة النساء، وهي أن تعتبر نفسها يعني حائضا لمدة 6 أيام أو 7 أيام. فهذه يعني الأحكام كما قلت يعني كنا ذكرناها في المجلس السابق على وجه الاختصار والتلخيص، ولكننا يعني في هذا المجلس إن شاء الله تعالى يعني سنحاول أن نفصلها أكثر، سنحاول أن نفصلها أكثر، وذلك يعني أولا يعني يكون هذا التفصيل بمثابة المراجعة للدرس الماضي، طبعا لأهمية هذا الموضوع وحاجة النساء إليه. ثم أيضا يعني في هذا التفصيل يعني نقف على مذاهب العلماء في تفاصيل يعني حكم المستحاضة. نتكلم أولا في درس اليوم عن مسألة مهمة، إذا نتكلم أولا عن مسألة مهمة، وهي متى يحكم بأن المرأة صارت مستحاضة، يعني متى تكون المرأة قد أصابتها استحاضة، ومتى يحكم عليها بأنه قد يعني أصيبت باستحاضة. إذن هذه المسألة الأولى من المسائل التفصيلية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تحت هذا الحديث. إذن المسألة الأولى متى يحكم للمرأة بأنها مستحاضة. فأقول ذهب جماهير العلماء إلى أن المرأة تكون مستحاضة إذا زاد خروج الدم عندها على أكثر مدة الحيض. ذهب جماهير العلماء إلى أن المرأة تصير مستحاضة إذا زاد خروج الدم عندها على أكثر مدة الحيض، إذا زاد على أكثر مدة الحيض. وكل على أصله في هذه المسألة، ولهذا فعند الحنفية أن المرأة تصبح مستحاضة إذا جاوز الدم أو خروجه 10 أيام. عند الحنفية تكون المرأة مستحاضة إذا جاوز خروج الدم عندها 10 أيام، وذلك لأن أكثر الحيض عندهم لا يمكن أن يتجاوز هذه المدة. أكثر الحيض عند الحنفية لا يمكن أن يتجاوز مدة 10 أيام. ولهذا فلو أن امرأة مثلا استمر معها خروج الدم بعد 10 أيام، فالعشرة أيام تعتبرها ماذا؟ حيضا. العشرة أيام تعتبرها حيضا، والزائد يكون ماذا؟ استحاضة. لماذا؟ لأنه يستحيل عندهم أن يكون هذا الزائد حيضا، لأن الحيض عندهم لا يتجاوز، لا يمكن أن يتجاوز 10 أيام، هذا هو أقصى الحيض عندهم. طيب، إذن هذا هو يعني مذهب الحنفية في ذلك. وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة، فإذا جاوز الدم مدة 15 يوما فيكون الزائد على هذه المدة استحاضة. إذا زاد الدم على مدة 15 يوما يكون الزائد استحاضة، لأن أقصى الحيض عندهم لا يتجاوز 15 يوما، أقصى الحيض عندهم لا يتجاوز 15 يوما. ولهذا فلو أن امرأة مثلا استمر معها خروج الدم، استمر معها خروج الدم، فعلى مذهب يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني مالك وأبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد، فتعتبر نفسها يعني حائضا إلى أن تصل إلى خمسة عشرة يوما. إذن إذا أكملت 15 يوما تعتبر بأن حيضها قد انتهى، والمدة التي تزيد على هذه أو على هذا العدد يكون ماذا؟ استحاض. إذن فعند الحنفية المستحاضة هي التي زاد خروج الدم عندها على 10 أيام. وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة فالمستحاضة عندهم هي التي يزيد خروج الدم عندها على 15 يوما، 15 يوما. طيب، ولكن علمنا كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحيض ليس له ماذا؟ حد أقصى، ليس له حد أقصى، يعني لا يتجاوزه، ليس له مدة لا يتجاوزه، بل مدة الحيض قد تقل وقد تكثر، قد تقل وقد تكثر. إذن الحيض ليس له يعني حد أعلى لا يمكن أن يتجاوزه، بل يعني كل مدة تذكر فمن الممكن أن يتجاوزها الحيض. فالحيض مثلا قد يتجاوز 10 أيام وقد يتجاوز 15 يوما. إذن هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الذين جعلوا حدا يعني وسقفا للحيض لا يمكن أن يتجاوزه يعني لم يأتوا بدليل وحجة على ذلك. والأصل أن كل ما تراه المرأة من الدماء فإنه يعد حيضا، عملا بظاهر قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولهذا كما قلت في الدرس الماضي أيضا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المرأة إذا استمر خروج الدم معها شهرا كاملا، المرأة إذا استمر خروج الدم معها شهرا كاملا فإنها تعد نفسها ماذا؟ مستحاضة، تعد نفسها مستحاضة. ما هي حجة شيخ الإسلام على ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معنى كلامه أن الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة التي تحيض جعل عدتها كم؟ 3 حيض، جعل مدة عدتها 3 حيض. يعني إذا حاضت 3 مرات وطهرت من الحيضة الثالثة فتكون قد انتهت ماذا؟ عدة طلاقها. وأما عدة المرأة التي لا تحيض فهي كم؟ 3 أشهر، فهي 3 أشهر. طيب، 3 أشهر جعلها الله تبارك وتعالى مقابل ماذا؟ 3 حيض، جعلها مقابل ماذا؟ 3 حيضات. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل شهر لابد أن يكون فيه ماذا؟ حيض وطهر. إذن كل شهر لابد أن يكون فيه مدة تحيض فيه المرأة، تحيض فيها المرأة، ومدة تطهر فيها. قد تحيض مثلا 7 أيام وتطهر 23 يوما، قد تحيض مثلا 15 يوما وتطهر 15 يوما، قد تحيض مثلا 20 يوما وتطهر كم؟ 10 أيام، وهكذا. إذن فكل شهر لابد أن يكون فيه حيض وطهر. إذن فلو أن المرأة في شهر من الشهور شهرها كلها مر بها ماذا؟ دم، فحينئذ لا يمكن أن تكون هذه المدة كلها ماذا؟ حيضا. لأن الشهر لا يكون كله حيض، بل فيه حيض وفيه طهر. ولهذا فلو أن الدم استمر بالمرأة شهرا كاملا فحينئذ نقطع ونجزم بأن هذه المرأة قد أصابتها ماذا؟ استحاضة. ولهذا فالراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المرأة إنما يحكم بأنها قد صارت مستحاضة إذا استمر معها خروج الدم لمدة شهر كامل أو تجاوز ذلك طبعا بطبيعة الحال. إذن هذا هو يعني الراجح في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية من المسائل التي تبحث في حكم الاستحاضة، وهي مسألة المبتدأ المميزة. إذن عرفنا بأن المرأة إما أن تكون مبتدأ بمعنى أنها رأت ماذا؟ الحيض والدم لأول مرة، وإما أن يكون لها ماذا؟ عادة. فنتكلم أولا عن المرأة المبتدأة ولكن لها ماذا؟ تمييز، تميز دم الحيض بصفاته، تميز دم الحيض بصفاته. فما حكم هذه المرأة عند العلماء؟ إذا مسألة المبتدأة المميزة التي لها تمييز فتميز أو بإمكانها أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. إذا أقول المرأة المبتدأة المميزة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب الحنفية، ذهب الحنفية إلى أنها تقعد عن الصلاة، يعني المرأة المبتدأة المميزة عند الحنفية تقعد عن الصلاة عشرة أيام، تقعد عن الصلاة عشرة أيام بين قوسين، وهي مدة ماذا؟ أكثر الحيض عندهم، وهي مدة أكثر الحيض عندهم. إذن تقعد عن الصلاة عشرة أيام، فإذا مرت هذه المدة، إذا مرت عليها تلك المدة فهي ماذا؟ استحاضة، فهي استحاضة. إذن عند الحنفية إذا أو يعتبرون العشرة أيام الأولى التي خرج منها الدم يعتبرونها ماذا؟ حيضا. فإذا انتهت تلك المدة فما زاد على ذلك فهو ماذا؟ استحاضة. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن الأحناف لا عبرة عندهم بماذا؟ بالتمييز. الأحناف لا عبرة عندهم بالتمييز، لا عبرة عندهم بالتمييز. حتى لو كانت المرأة، حتى لو كانت المرأة بإمكانها أن تميز أوصاف دم الحيض عن أوصاف دم الاستحاضة فإنها لا تعمل بماذا؟ بهذا التمييز، بل الأصل عندهم اعتبار ماذا؟ مدة أكثر الحيض. إذن فيعني العشرة أيام تعتبر نفسها فيها قد حاضت، فإذا انتهت تلك الأيام فما زاد على ذلك فهي استحاضة ولا عبرة عندهم بقضية التمييز. إذن هذا هو القول الأول في المسألة. وذهب جماهير العلماء، وذهب جماهير العلماء إلى أنها تعمل بالتمييز، إلى أنها تعمل بالتمييز، فتقعد الأيام، فتقعد الأيام التي ترى فيها الدم على صفة دم الحيض، تقعد الأيام التي ترى فيها الدم على صفة دم الحيض، فإن تغيرت تلك الصفة صارت ماذا؟ طاهرا، صارت طاهرا، فتغتسل وتصلي وتصوم. إذن عند الجمهور في هذه المسألة العبرة عندهم بماذا؟ بالتمييز. وأما الحنفية فالعبرة عندهم بأكثر الحيض، بأكثر الحيض. طيب، لكن في القول الثاني يعني فيه يعني تفاصيل نذكرها أيضا، فنقول لكن اشترط الجمهور، لكن اشترط الجمهور أن يكون ذلك التمييز، أن يكون ذلك التمييز صالحا لأن يكون حيضا. ولكن الجمهور يشترطون أن يكون ذلك التمييز صالحا لأن يكون ماذا؟ حيضا. ما معنى هذا الكلام؟ اكتب عندك بأن لا تقل مدته، بأن لا تقل مدته عن أقل الحيض، بأن لا تقل مدته عن أقل الحيض ولا يزيد على مدة أكثر الحيض. إذن يشترطون ماذا؟ أن يكون ذلك التمييز صالحا ليكون ماذا؟ حيضا، بأن لا يقل عن أقل مدة الحيض ولا يزيد على أكثر مدة ماذا؟ الحيض. طيب، ومدة أكثر الحيض عندهم كما سبق، مدة أكثر الحيض عندهم كما سبق كم؟ 15 يوما، 15 يوما. ومدة أقل الحيض عند الشافعية، ومدة أقل الحيض عند الشافعية والحنابلة يوم وليلة، يعني 24 ساعة. إذن مدة أكثر الحيض عند المالكية والشافعية والحنابلة 15 يوما، ومدة أقل الحيض عند الشافعية والحنابلة يوم وليلة. وأما عند المالكية، يعني المالكية ليس لهم يعني مدة أقل الحيض، بل لو رأت المرأة الدم ولو للحظات فإنها تعتبر ذلك ماذا؟ حيضا. ما معنى هذه القيود؟ ما معنى هذه القيود؟ فمثلا لو أن امرأة قالت أنا مميزة، أميز يعني أوصاف دم الحيض عن أوصاف دم الاستحاض، ثم قالت بأنها رأت الدم الأسود لمدة 20 يوما، قالت بأنها رأت الدم الأسود لمدة 20 ماذا؟ يوما، ثم تغير فصار أحمر اللون. طيب، قولها عند الجمهور هل هو معتبر أم لا؟ الجواب لا، لا يعتبر بقولها. لماذا؟ لأن عندهم لا يمكن للحيض أن يتجاوز مدة 15 يوما، صح ولا لا؟ فحينئذ هل يقولون لها اعملي بهذا التمييز؟ الجواب لا، وحينئذ يردونها إلى ماذا؟ إلى أكثر الحيض، يردونها إلى أكثر ماذا؟ الحيض، فيقولون لها اعتبري نفسك حائضا لمدة 15 يوما فقط، والباقي كله ماذا؟ استحاض. إذن فما قالته هذه المرأة وما ادعته هذه المرأة لا يمكن أن يكون ماذا؟ حيضا، لا يمكن أن يكون حيضا، وبالتالي فلا عبرة بهذا التمييز، لا عبرة بهذا التمييز. إما أن ترد إلى أكثر الحيض طبعا على قول، وإما أن ترد كما سيأتي إلى يعني عادة يعني قريباتها أو عادة أكثر النساء، وهذه كلها يعني تفاصيل في يعني هذه المذاهب. وهكذا أيضا لو أن امرأة مثلا قالت أنا أميز بين أوصاف دم الحيض ودم الاستحاض، ثم زعمت بأنها رأت يعني الدم الأسود لمدة نصف يوم، يعني 12 ساعة مثلا، ثم تغيرت أوصاف ذلك الدم فصار أحمر اللون. طيب هذه المدة هل يمكن أن تكون حيضا عند الشافعية والحنابلة؟ الجواب لا، يقولون هذا مستحيل، لأن أقل الحيض يوم وليلة، فإذا نقص عن هذه المدة دل ذلك على أنه ليس بحيض، واضح. وأما عند المالكية يقولون نعم يمكن، إذا رأت أوصاف دم الحيض لمدة نصف يوم ثم بعد ذلك تغيرت يعني أوصاف ذلك الدم، إذا فتلك المدة التي هي نصف يوم تعد نفسها حائضا فتترك فيها الصلاة، ثم المدة الأخرى التي تغيرت فيها الأوصاف تكون فيها ماذا؟ مستحاضة فتصلي. إذا هذا هو معنى قولنا السابق من كون الجمهور يشترطون أن يكون ذلك التمييز صالحا لأن يكون ماذا؟ حيضا، صالحا لأن يكون حيضا. ولكن علمنا أيضا فيما سبق أن الراجح بأن الحيض يعني ليس له لا مدة أقل ولا مدة ماذا؟ أكثر، ليس له لا مدة أقل ولا مدة أكثر. ولهذا فالراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة أن المرأة ترد ماذا؟ إلى تمييزها، ترد إلى تمييزها دون اعتبار مدة أقل الحيض ودون اعتبار أيضا مدة أكثر الحيض. فلو رأت يعني أوصاف دم الحيض، لو رأت أوصاف دم الحيض ولو لساعة واحدة فنقول لها اعتبري ذلك حيضا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ولو رأت أوصاف الحيض ولو لمدة 20 يوما فنقول لها اعتبري ذلك حيضا وما زاد فهو ماذا؟ استحاضة. إذا فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، أن المرأة المبتدأ المميزة ترد ماذا؟ إلى تمييزها دون اعتبار مدة أقل الحيض ودون اعتبار مدة أكثر الحيض. طيب الآن نعود إلى أدلة يعني هذه المسألة، نعود إلى أدلة هذه المسألة. قلنا بأن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن المرأة المبتدأة المميزة ترد إلى ماذا؟ إلى تمييزها دون الرجوع إلى التفاصيل السابقة، ترد ماذا؟ إلى تمييزها. طيب ما هو الدليل على أنها ترد إلى تمييزها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا جماهير العلماء يستدلون أولا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، يستدلون أولا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر يعني الدم الآخر الذي ليس بأسود اللون فتوضئي وصلي. إذن يستدلون بهذا الحديث، ولكن نحن عرفنا بأن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح، ولهذا لابد من أدلة أخرى، لابد من أدلة أخرى. وهل هي موجودة أو لا؟ الجواب موجودة، هناك أدلة أخرى يعني تدل على مسألة رد المرأة المبتدأ المميزة إلى تمييزها. فمن أدلة ذلك أيضا، من أدلة ذلك أيضا ما رواه أبو ما رواه ابن أبي شيبة، ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس بن سيرين، عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس، استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، يعني يقول أنس بن سيرين هذا، قال فأمروني فسألت ابن عباس، فسألت ابن عباس فقال أي فقال ابن عباس رضي الله عنه في حق هذه المرأة المستحاض، قال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يفتي هذه المرأة، قال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. ما هو الدم البحراني؟ هو الدم المائل إلى السواد، الدم المائل إلى السواد. قال يعني في تمام هذا الأثر، قال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي. وهذا الأثر كما قلت سنده صحيح، وقد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لسنن أبي داود. إذن فهذا الأثر يدل على ماذا؟ على اعتبار التمييز في مسائل ماذا؟ الاستحاضة. هذا الأثر يدل على اعتبار التمييز في مسائل الاستحاضة، ولهذا يعني أفتى ابن عباس رضي الله عنه هذه المرأة بالعمل بماذا؟ بهذا التمييز. أيضا من الأدلة على اعتبار هذا التمييز، من الأدلة على اعتبار هذا التمييز، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والشاهد من هذه الآية في قوله تبارك وتعالى قل هو أذى، قل هو أذى، فما معنى أذى؟ ما معنى أذى؟ أي أن دم الحيض يعني موصوف بماذا؟ بالقذارة، بالقذارة، وذلك لنتن ريحه ونحو ذلك، لنتن ريحه ونحو ذلك. وهذا يدل على أن دم الحيض متميز بماذا؟ بأوصافه، يدل على أن دم الحيض متميز بأوصافه. إذن فتكون هذه الآية، تكون هذه الآية دليلا على اعتبار ماذا؟ هذا التمييز. ولهذا يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، في تفسير هذه الآية، يقول: وهو أي دم الحيض، وهو في هذا الموضع، وهو في هذا الموضع يسمى أذى لنتن ريحه، لنتن ريحه وقذره ونجاسته، لنتن ريحه وقذره ونجاسته. إذن فهذه الآية، الشاهد أن هذه الآية تدل على أن دم الحيض متميز بماذا؟ بأوصافه. وإذا كان متميزا بأوصافه شرع للمرأة أن تعمل بهذا التمييز إذا لم يكن لها عادة طبعا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من الأدلة الدالة على اعتبار هذا التمييز، من الأدلة الدالة على اعتبار هذا التمييز، أن الله تبارك وتعالى أو أن الشارع عموما، لأن كلمة الشارع قد تطلق على الله عز وجل وتطلق على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع بوحي من الله تبارك وتعالى. طيب، فنقول الشارع فرق بين أحكام الحيض وأحكام ماذا؟ فرق بين أحكام دم الحيض وأحكام دم الاستحاضة. فدم الحيض مثلا يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بدم الحيض. ودم الاستحاضة لا تمنع من الصلاة أو لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع، كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. إذن فالشارع فرق بين الأحكام أي ما المتعلقة بين بدم الحيض والأحكام المتعلقة بدم ماذا؟ الاستحاضة. وتفريق الشارع بين أحكام هذا وهذا يدل على ماذا؟ على اختلاف أوصاف هذا وهذا، لأن دم الحيض ودم الاستحاضة لو أنهما تماثل في الأوصاف واستوي في الأوصاف لما فرق الشارع بين أحكام الدمين، لأن القاعدة عند العلماء تقول الشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع لا يفرق، لا يمكن الشرع أن يفرق بين شيئين متماثلين، كما أن الشرع لا يجمع بين ماذا؟ مفترقين. فالشرع كما لا يفرق بين متماثلين فإنه أيضا لا يجمع بين مفترقين. إذن فهذا يدل أيضا كما قلنا على أن كل دم يختص بماذا؟ بأوصافه الخاصة به. وإذا كان كل دم له أوصافه الخاصة فذلك يدل أيضا على أن المرأة المستحاضة يشرع لها أن ترجع إلى هذا التمييز. إذن فهذه الأدلة كلها يعني تدل كما قلت على اعتبار التمييز في أحكام المستحاضة، وهذه الأدلة ترجح مذهب الجمهور على مذهب الحنفية الذين لا عبرة بالتمييز عندهم. طيب المسألة التي بعد ذلك، حكم المبتدأ غير المميزة، حكم المبتدأ غير المميزة، يعني المرأة المبتدأة التي رأت الحيض لأول مرة ومع ذلك هذه المرأة ليس لها تمييز، لا تميز أوصاف دم الحيض عن أوصاف دم الاستحاضة. طيب قبل أن نشرع في بحث هذه المسألة، نحن قلنا سابقا بأن الشرع فرق بين أحكام الحيض وأحكام ماذا؟ الاستحاضة، وهذا التفريق يدل على ماذا؟ على افتراق الدمين، وأن كل دم يتميز بأوصافه ماذا؟ الخاص. فالحيض له أوصافه الخاصة والاستحاضة لها أوصافها ماذا؟ الخاصة. فكيف يعقل حينئذ أن ترد مثل هذه المسألة؟ كيف يعقل أن ترد مثل هذه المسألة فيقال المستحاضة المبتدأ غير المميزة أو المميز؟ كيف وردت إذن هذه المسألة يا جماعة؟ سبب ورود يعني هذه المسألة، أولا يعني ينبغي أن يعلم أن دم الحيض ودم الاستحاضة يخرجان من موضع واحد وهو ماذا؟ فرج المرأة. دم الحيض ودم الاستحاضة يخرجان من مكان واحد من موضع واحد، هذا أولا. وينبغي أن يعلم أيضا بأن دم الاستحاضة في بعض الأحيان قد يخرج بماذا؟ بشدة وتدفق، يعني دم الاستحاضة قد يصيب بعض النساء بشدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث حمنة بنت جحش الذي جاء فيه بأنها استحيضت حيضة كثيرة شديدة. تأملوا إلى هذه الأوصاف، استحيضت حيضة كثيرة بمعنى أنه أصابها لمدة طويلة لسنوات كما سيأتي، لسنوات، فاستحاضتها كانت أيامها بل وشهورها كثيرة. أيضا هذا الدم الذي كان يخرج منها كان يخرج منها بشدة، حتى قالت رضي الله عنها بأنني أسج ثجا، يعني يخرج منها يعني بغزارة. ما معنى هذا يا جماعة؟ معنى هذا أن هذا الدم الذي هو دم الاستعاضة إذا كان يخرج بهذه الشدة وبهذه الغزارة فحينئذ لا تتمكن المرأة من أن تميز بين أوصاف دم الحيض وأوصاف دم ماذا؟ الاستحاضة. وإن كانت هذه الأوصاف يعني في حد ذاتها موجودة ولكن لشدة يعني لشدة دم الاستحاضة فإنه يمنع المرأة من ماذا؟ من هذا التمييز. ولهذا كما قلت يعني وردت ماذا؟ هذه المسألة وهي مسألة المبتدأ غير المميز. ثم أيضا يعني من أسباب ذلك أن الأوصاف يعني أوصاف دم الحيض يعني قد تكون في بعض النساء ضعيفة ولهذا مثلا قلنا بأن من أوصاف دم الحيض ما يتعلق باللون مثلا، فيعني لون دم الحيض قد يكون ماذا؟ أسود اللون، ولكن هذا السواد يعني قد يكون خفيفا وضعيفا عند بعض النساء فيقرب من ماذا؟ من الحمرة. ولهذا فإذا خالطه دم الاستحاضة تعذر على المرأة حينئذ أن تميز بين هذا وهذا. إذن فكل هذه الأسباب التي يعني ذكرتها يعني هي التي يعني جعلت المرأة أحيانا قد لا تستطيع أن تعمل ماذا بهذا التمييز الذي سبق ذكره في المسألة الثانية. إذا ننتقل الآن إلى حكم المرأة المبتدأة غير المميزة، فأقول اختلف العلماء في هذه المرأة على ستة أقوال. اختلف العلماء في المرأة المبتدأة غير المميزة على ستة أقوال، فقيل وهو القول الأول قيل تقعد عشرة أيام وما جاوز ذلك فهو استحاضة. تقعد عشرة أيام لا تصلي لأنها تعد نفسها قد حاضت، وما زاد على تلك المدة فهي ماذا؟ استحاضة. وهذا القول هو مذهب من يا جماعة؟ الحنفية. الآن عرفنا الحنفية، ما دام أنهم أصلا حتى لو عندها تمييز فلا تعتبر بذلك التمييز، فكيف وهي غير مميز؟ إذن فتعمل يعني بهذا القول من باب أولى. إذن هذا القول الأول هو مذهب الحنفية. القول الثاني في المسألة أنها تقعد 15 يوما وما جاوز ذلك فهو استحاضة. تقعد 15 يوما وما جاوز ذلك فهي استحاضة. وهذا القول رواية عن الإمام مالك والإمام مالك بالمناسبة في هذه المسألة يعني في مذهبه عدة أقوال وروايات، يعني نذكر يعني أهمها. القول الثالث في المسألة أنها تقعد، أن هذه المرأة غير المميزة وهي مبتدأ ليس لها عادة، تقعد ما تقعده قريبتها من النساء، يعني تنظر إلى أقرب النساء إليها فترد إلى عادتهن، يعني هذه القريبات وما زاد على ذلك فهو ماذا؟ استحاضة. إذن تقعد ما تقعده قريبتها من النساء وما زاد على ذلك فهو استحاضة. فإن قال قائل إن كانت يعني هذه القريبات مختلفات، فطبعا معنى هذا القول أن المرأة يعني تنظر في هؤلاء القريبات إلى من يشبهها فتنظر مثلا إلى من يشبهها في السن، فإذا كانت هي مثلا عمرها 20 سنة ولها قريبات، يعني بعضهن مثلا 19 سنة أو 21 سنة ولها قريبات كبار 30 أو 35 سنة، إذن فهي تقيس نفسها بأقرب النساء إليها سنا، وتقيس إليها أو تقيس نفسها أيضا بأقرب النساء إليها خلقة أيضا. فإذا كانت مثلا هي يعني ضعيفة نحيفة ولها قريبات يعني بعضها سمينة وبعضها نحيفة، إذن فتقيس نفسها بماذا؟ بمن يقاربها أيضا في الخلقة، وهكذا يعني هكذا يعني ذكر يعني العلماء يعني في هذا القول. إذن فحاصل هذا القول الثالث أنها تقعد ما تقعده قريبتها من النساء، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. القول الرابع في المسألة، القول الرابع في المسألة أنها تقعد ما تقعده قريبتها من النساء وتزيد على ذلك 3 أيام، وهو ما يعبر عنه في هذا القول بأنها تستظهر ب3 أيام. ما معنى هذا القول؟ إذن قلنا تقعد، نكتب أولا هذا القول، تقعد ما تقعده قريبتها من النساء وتستظهر ب3 أيام، تستظهر ب3 أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة. بمعنى لو أن هذه المرأة قاست نفسها بإحدى قريبتها التي تحيض مثلا لمدة 5 أيام، لو أن هذه المرأة قاست نفسها على إحدى قريبتها ممن تحيض 5 أيام، فماذا تفعل هذه المرأة المستحاضة؟ فتقيس نفسها على تلك المرأة، فتقعد ماذا؟ تلك الأيام 5 تقعد عن الصلاة، ولكنها بعد 5 هل تغتسل وتصلي؟ الجواب لا، تضيف إليها ماذا؟ 3 أيام أخرى احتياطا، تضيف إليها 3 أيام أخرى احتياطا، فإذا مضت هذه 5 مع 3 فيعني تعتبر نفسها بأن يعني حيضها قد انتهى، وما زاد على ذلك فهو ماذا؟ استحاض. إذن فهذا القول الرابع، تقعد ما تقعده قريبتها من النساء ثم تستظهر ب3 أيام أخرى وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وهذا القول رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله. القول الخامس في هذه المسألة أنها تجلس يوما وليلة، تقعد يوما وليلة لا تصلي ولا تصوم، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، ما زاد على ذلك فهو استحاضة. يعني هذه المرأة مبتدأة غير مميزة تقعد عن الصلاة ونحوها يوما وليلة، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. وهذا القول هو المشهور عند الشافعية، هذا القول هو المشهور عند الشافعية. ويعني مصدر هذا القول، يعني لماذا قالوا بهذا القول؟ لأن أقل الحيض عندهم عند الشافعية كم يا جماعة؟ أقل الحيض عندهم يوم وليلة. إذا قالوا فهذه المدة، هذه المدة هي حيض يقينا لأنها أقل الحيض، إذا فهو عندهم حيض يقينا، وما زاد على ذلك فهو ماذا؟ مشكوك فيه، ما زاد على ذلك يمكن أن يكون حيضا ويمكن ماذا؟ أن يكون استحاضة. ولهذا قالوا يعني نحن نعد هذا اليوم والليل حيضا وما زاد على ذلك فهو استحاضة. القول الخامس في المسألة أو السادس، القول السادس في المسألة أنها ترد إلى غالب عادة النساء، أنها ترد إلى غالب عادة النساء، وهي كم يا جماعة؟ 6 أو 7 أيام. إذن ترد إلى غالب عادة النساء وهي 6 أو 7 أيام. طيب هذه الأيام هل تختارها هكذا بالتشهي؟ نقول بالتحري. إذن ترد إلى غالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام بحسب ماذا؟ تحريها. ما معنى بحسب تحريها؟ يعني تنظر أيضا إلى قريبتها من النساء، تنظر إلى قريبتها من النساء وإلى المرأة التي تشابهها في السن في الخلقة ونحو ذلك. فإذا رأت هذه المرأة التي تشابهها تحيض مثلا 6 أيام فتأخذ بماذا؟ بالست. وإن رأت هذه القريبة تحيض 7 أيام فتأخذ بماذا؟ بالسبع. إذن فهذا التخيير ليس بالتشهي وإنما مرده إلى هذا التحري. وهذا القول السادس والأخير هو المشهور عند الحنابلة، هو المشهور عند الحنابلة. طيب إذا الآن مرت علينا يعني 6 أقوال، لا شك أن يعني أقوى هذه الأقوال بالنظر إلى أدلتها، أقوى هذه الأقوال بالنظر إلى أدلتها هي القول الثالث والأخير، القول الثالث والأخير. طيب الذين ذهبوا إلى القول الثالث وهو قول عند الإمام مالك كما قلنا بأنها ترد إلى عادة ماذا؟ قريبتها دون استظهار 3 أيام طبعا، لأن القول بالاستظهار يعني قول ضعيف. يعني الذين قالوا بأنها ترد إلى عادة قريبتها ما هي حجتهم؟ حجتهم أن المرأة يعني تكون أقرب ما تكون إلى من يشبهها سواء في النسب أو في السن أو في الخلقة ونحو ذلك. إذن فهي يعني أشبه بهذه القريبة منها بالنساء إلا البعيدات عنها، لأن القول السادس كما قلنا يردها إلى غالب عادة النساء عموما، وغالب عادة النساء عموما كما قلنا 6 أيام أو 7 أيام. قالوا والمرأة يعني أشبه ما تكون بقريبتها منها بالنساء الأبعد عنها، ولهذا قالوا ترد المرأة إلى أقرب النساء إليها. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. إذا نعود إلى هذه المسألة، فقلنا بأن أقوى الأقوال في هذه المسألة هي القول الثالث والقول الأخير. والقول الثالث يعني حجتهم أن المرأة يعني أقرب وأشبه ما تكون بقريبتها منها بالنساء يعني البعيدات عنها. ومما يعني يؤكد هذا المعنى، يعني مما يؤكد أن المرأة فيما يتعلق بحيضها ونحو ذلك يعني تكون شبيهة بقريبتها، يعني مما يؤكد هذا المعنى ما ذكرناه في بعض المناسبات فيما أذكر بأن بنات جحش كلهن أصيبت بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ باستحاضة. زينب بنت جحش كانت مستحاضة، حملة بنت جحش كانت مستحاضة، وهكذا. يعني بنات جحش كلهن أصبن بماذا؟ باستحاضة. وهذا يؤكد ماذا؟ يعني أن المرأة يعني تشبه في هذا الباب يعني أقرب النساء إليها كأخواتها. إذن هذه هي يعني حجة من ذهب إلى القول الثالث. وأما دليل القول السادس والأخير فهو حديث حمنة بنت جحش، فهو حديث حمنة بنت جحش حيث قالت رضي الله عنها كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة. طبعا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، نحن نأخذ فقط موضع الشاهد، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء، كما تحيض النساء الحديث. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة المستحاضة التي لم يكن لها عادة، التي لم يكن لها عادة، ونقول بأنه لم يكن لها عادة لأنه لو كان لها عادة لردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، والظاهر أيضا أنه لم يكن لها تمييز بدليل قولها ماذا؟ كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فهذه الشدة تمنعها أيضا من التمييز. إذن فالظاهر كما قلت أنه لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء وهي ماذا؟ ستة أيام أو سبعة أيام بحسب تحريها كما قلنا. يبقى فقط يعني الإشكال في ثبوت هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، يعني هل هو حديث ثابت أم لا؟ فأشرت يعني في الدرس الماضي إلى أن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من ضعفه، من أهل العلم من ضعفه كأبي حاتم الرازي والدار قطني وغيرهما، ومنهم من أثبت الحديث وحسنه أو صححه، منهم من أثبت الحديث وحسنه أو صححه، وعلى رأسهم طبعا الإمام أحمد. الإمام أحمد نقل عنه الترمذي في سننه بأنه قال في هذا الحديث بأنه حديث حسن صحيح، ونقل أيضا الترمذي في سننه عن الإمام البخاري رحمه الله أيضا أنه قال عنه حسن صحيح. إذن فهؤلاء الأئمة يعني حكموا لهذا الحديث إما بالحسن أو بصحة. وسبب اختلاف العلماء في هذا الحديث لأنه من رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل، رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل، فهذا الراوي متكلم فيه، فمنهم من يضعفه، والأظهر والله تعالى أعلم أن حديث هذا الرجل حسن، حسن إذا لم يخالف طبعا، أن حديثه حسن يعني في رتبة الحسن، يعني هو وسط، فحديثه ليس بالصحيح وليس بالضعيف بل هو وسط. ولهذا الحافظ في التقريب رحمه الله لما ترجم لهذا الراوي قال صدوق في حديثه لين، يعني في حديثه ضعف ولكنه في الأصل ماذا؟ صدوق. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله كما في بعض كتبه ومؤلفاته قال رحمه الله والمتقرر فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ولهذا فالذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن لأنه من رواية هذا الراوي وهو صدوق، ويعني مما يعني يقوي هذا التحسين ويؤكده كما قلنا يعني تصحيح بعض المحدثين الكبار لهذا الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وكالإمام البخاري رحمه الله. ولهذا فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حديث حسن ثابت. وإذا ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث كان القول بمقتضاه طبعا هو الواجب. ولهذا فالراجح، الراجح يعني من هذه الأقوال الستة هو القول الأخير. وإن كنت يعني في الدرس الماضي كأنني أشرت إلى يعني رجحان القول الثالث، ولكن يعني ما دام الحديث حسنا وثابتا فلا شك أن الراجح ما دل عليه ماذا الحديث، فالراجح في هذه الأقوال هو ماذا القول السادس، وهي أن المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فإنها ترد إلى ماذا إلى غالب عادة النساء، إلا أن القول الثالث طبعا نستفيد منه في هذا القول، القول الثالث نستفيد منه في هذا القول، وهو تعيين أحد أو في تعيين أحد العددين، فهل تعتبر مدة حيضها 6 أيام أو 7 أيام؟ نقول لها ارجعي إلى أقرب الناس إليك، ارجعي إلى أقرب الناس إليك، فإن رأيت أقرب الناس إليك تحيض 6 أيام فهذه المدة هي مدة حيضك، وإن رأيت أقرب النساء إليك تحيض 7 أيام فهذه المدة هي مدة حيضك، وما زاد على ذلك فهو ماذا استحاضة. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة يعني من مسائل المستحاضة، حكم المعتادة المميزة، يعني المرأة المعتادة المميزة، يعني المرأة التي لها عادة ولها أيضا في نفس الوقت تمييز. أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، فقيل تعمل بتمييزها، القول الأول أنها تعمل بالتمييز لا بالعادة، تعمل يعني تقدم ماذا التمييز على العادة، فقيل تعمل بتمييزها، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، هذا القول هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنها تعمل بماذا بعادتها، يعني ترد إلى عادتها، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، والحنفية كما قلنا لا عبرة عندهم بماذا بالتمييز في كل المسائل. طيب أدلة هذه الأقوال، الذين قالوا تعمل بتمييزها استدلوا أولا بقصة فاطمة بنت أبي حبيش، إن دم الحيض دم ماذا أسود يعرف، ولكن سبق أنه ماذا ضعيف بهذا اللفظ، واستدلوا ثانيا بأثر ابن عباس، أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، استدلوا بأثر ابن عباس وهو يعني أثر صحيح كما قلنا. وأما الذين ذهبوا إلى القول الثاني، ذهبوا إلى القول الثاني فاستدلوا طبعا بعدة أحاديث صحيحة في هذا الباب، عدة أحاديث يعني صحيحة في هذا الباب، ولا أدري يعني لضيق الوقت يعني هي يعني 3 أحاديث تقريبا، يعني لضيق الوقت يعني لا يكفينا الوقت لنسردها، فنؤجلها إن شاء الله تعالى يعني إلى الدرس القادم، ونفتتح بها يعني كلامنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ولكن كما قلت يعني الأحاديث يعني ثابتة وصحيحة، ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة المعتادة المميزة ترد إلى ماذا؟ إلى عادتها، فإذا أصابتها استحاضة فتجلس أيام عادتها، تجلس تقعد عن الصلاة، فإذا مرت أيام عادتها فما زاد على ذلك يكون ماذا؟ استحاضة. وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش كما قلنا، الصواب في تلك القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادته، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه يعني كيف يجاب عنه، نقول أولا يعني الأحاديث المرفوعة لا تعارض بماذا؟ بأقوال الصحابة، يعني المسألة فيها أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز معارضتها بأقوال الصحابة. ثم نقول ومن الممكن أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه إنما رد تلك المرأة إلى تمييزها لاحتمال أن لا يكون لها ماذا؟ عادة. فمن المحتمل جدا أن تلك المرأة لم يكن لها عادة، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمييزها، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش إلى غالب عادة النساء لأنه لم يكن لها عادة خاصة بها. المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل هذا الحديث ونختم بها يعني مسألة قصيرة، وهي حكم المستحاضة المعتادة غير المميزة. حكم المعتادة المستحاضة المعتادة غير المميزة، يعني المرأة التي لها عادة وليس لها ماذا؟ تمييز. فهذه المرأة طبعا ذهب جماهير العلماء إلى أنها ترد إلى عادتها عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك. وهذه المرأة يعني في مذهب المالكية يعني عدة تفاصيل يعني لا داعي لذكرها، عدة تفاصيل لا داعي لذكرها لأن تلك التفاصيل ليس عليها يعني دليل من السنة. ولا شك أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن المرأة التي لها عادة وليس لها تمييز لأنها ترد إلى عادتها، كما دلت على ذلك نصوص السنة الصحيحة. وبهذا يعني نكون بحمد الله تعالى قد تكلمنا على حكم المرأة المستحاضة بتفصيل، يعني بينا يعني مذاهب العلماء وأقوالهم وأدلتهم، وعرفنا أيضا الراجحة من أقواله. ولهذا الآن ممكن أن نلخص أحكام المستحاضة. فنقول المرأة المستحاضة إن كان لها عادة ردت إلى ماذا يا جماعة؟ إلى عادتها بكل بساطة. المستحاضة إن كان لها عادة قديمة كانت يعني معتادة أنها تحيض لأيام معلومة وتطهر لأيام معلومة فإنها ترد إلى عادتها. طيب، وأما إن لم يكن لها عادة، المرأة إن لم يكن لها عادة وكان لها تمييز فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى تمييزها. فإنها ترد إلى تمييزها أولا عملا بظاهر قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وعملا أيضا بالأصل الذي ذكرناه آنفا من أن الشرع لا يساوي بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين. ثم عملا ثالثا بأثر ابن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. إذا المرأة إن لم يكن لها عادة ولكن لها تمييز فتعمل بماذا؟ بذلك التمييز دون اعتبار كما قلنا يعني مدة أقل الحيض أو مدة ماذا؟ أكثر الحيض. الحالة الثالثة هي المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فحينئذ ترد إلى غالب عادة النساء وهي إما 6 أيام أو 7 أيام. وكيف تختار أحد العددين؟ بالنظر إلى أقرب النساء إليها، فإن رأت أقرب النساء إليها يحضن يعني غالبا 6 أيام فتعتبر نفسها كذلك، وإن كنا يحضن غالبا سبعة أيام فتعتبر نفسها كذلك. فهذا هو يعني حكم يعني المستحاضة بتفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. طبعا يعني في كل درس يعني ترد أسئلة كثيرة، ولكن أكثر هذه الأسئلة يعني سنجيب عنها إن شاء الله تعالى في أثناء يعني هذه الدروس، ثم في النهاية يعني إن بقيت يعني أسئلة يعني لم نجب عليها في الدرس سيعني نخصص لها مجلسا للإجابة عنها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.